طلع حاجة سنت عليها لو خافين بطل بني. Thank you. Yeah. مفازا حذا إقراء Thank you.

What's the matter? Oh. لا أبغي حتى